سبق ما أصل رضي الله عز وجل أن سمعت بعض المصدر منذ سنة ونقبل مبحث أمراض القلوب وما زال جرى موصول حول كيفية العلاج من الحسد إذا وقع. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الرؤية وأتينا بالأدلة الشرعية عليها وشروطها التي ذكرها أهل العلم. اليوم إن شاء الله نقبل وهي الأذكار التي يجعلها الله عز وجل سببا لصيانة العبد قبل وقوع الحسنات. التي إذا ذكرها العبد يجعلها الله عز وجل سببا لحفظه قبل وقوع الحسنات. قبل وقوع الحسنات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباهما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. يبقى المعني بقى ركوع الى من؟ ابراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق. اعوذ بكلمات الله التامه. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل علم تامه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عدو لامة. وكيفية فعل ذلك؟ أن يضع الرجل يده على رأس ابنه أو ابنته ويقول هذه الكلمات. نعم؟ اليمنى. هذا نعم. أي نعم؟ مرة واحدة لو تقولون نفس ولو نقرأ على كل اثنين نفس ثلاثة. وعند مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حديث خولة بنت حكيم السلمية إذا نزل أحدكم منزلا كلام بيصر. إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قرأ فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. يبقى نزلت منزلا رحت مثلا تتمشى شوية قعدت في مكان دخلت عقب ضيف لك وخبرت كل هذا الكلام في سر لا يعلم به الا الله. ما الذي يحول بينك وبين هذا؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فانه لا يضره شيء حتى يرتحل الا من منزله او من مكانه. لذلك ذكر الامام القرطبي عليه رحمه الله قصه عن رجل قال كنت اوقف على هذا الذكر على طول يقول فنزلت منزلا فجلست فاذا بعد ان جلست عقرب لدى رجل فتذكرت انني لم اقل الذكر. واخبرك ما قلتش الذكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل. كلام ده كتب وتحفظه وتواظب عليه إخواننا من أقوى العوامل التي يجعل الرغبة عز وجل سببا لحفظ الحق. طيب العظيم يقول يا اخوانا الاذكار كان يقولها العبد قبل وقوع الايه الحسنه. احنا المره اللي فاتت قلنا ايه قبل ايه الحسنه وخلاص. فبيركي نفسه في مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي قال من القائل عثمان شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اجده في جسدي منذ اسلم جسم كسر بعض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك. يعني مثلا عندك مغص واخد بالك انت ازاي عندك صداع شديد الى غير ذلك من الوجه. العلاج الشرعي دي ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ومحاذر. يبقى الطاس كلام يحط لك على كده على طول من بره وتفتح لك وتدخل جوه واخد بالك. وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ومحاذر. هنا قلنا ممكن يفعلها العبد ويرى ممكن يفعلها ويستمر الملك. يقول لك عبد معاك تقول مفيش فايده ربنا تعالى سبقت قدره المسكن فوق الملك. هل في هذا طعم؟ ابدا. كل ما في امري ان كما قلنا الرؤيا الشرعيه تشفي العبد باذن الله ولا غير باذن الله باذن الله عز وجل لم يرد. ولكن هنا مساله هي ايه؟ ولانا مقيد كلما كان يقين العبد عاليا وثقته بالله عز وجل كبيرا وحسن ظنه بالله قائما حاشا ان يتخلى عن روعه. ولكن لا يقول لك يعني في مشي اوامر لان هو المعنى الدعاء هو اصلا شيء عبادي من ابنه مسكن بلا زكاه. يعني تغيير المساله مش يعني ما حدش يقف علينا احنا ما نطبقش كلام ناكل كلها بيقين وكرر مره واثنين وثلاثه فعلى قدر يقين الله عز وجل سيرفع عنك البلاء. يبقى ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وحاجه. وثبت في السنن ان عثمان قال ففعلت ذلك فاذهب الله عز وجل ما كان بي فلم ازل اعظم به اهلي وغيرهم. دلوقتي خلاها فرصه السنه بقى عثمان يقول انا عبد ذلك فاذهب الله ما كان بي فلم ازل اعظم به اهلي وغيرهم. يعني لما عمل مساله في جنب وربنا شفاعه اي واحد يجي يشتكي من اي حاجه صداع اي مرض اي شيء يقول له اعمل الكلام ده. ليه؟ وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ده يا اخوانا ايه؟ الاذكار الذي ينبغي ان تقال قبل وقوع الايه الحسنه اللي هي بنسميها الاذكار الموظفه في اليوم والليل. ومن اعلاها قدرا ايضا الذكر في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا من قاله صباحا لم يصبه لسوء حتى يمسي ومن قاله مساء لم يصبه لسوء حتى يصبح. الامر الثاني ده قبل ولا بعد؟ قبل الحسن. الامر الثاني اخفاء النعم التي لا يتطلب معرفتها عن الغير. إخفاء النعم التي لا يتطلب معرفتها عن الغير. يعني ما هو واحد يقول لك المرضى إن الله يحب ان الخيار اصر بحامته على عبده مش معرض اصلا خبرك ليس هناك معرض من النصرين او بين الحب ده من العموم انت ربنا انه تعالى انعم عليك بما تخش البيت تلاقي الزوجه ملهاش قضيه وخبرك تستقبلك بكلام طيب وبدعاء العودة بالسلامة وتبدأ تقدم لك الذي يجب أن تفعله وما تحدثك عن شيء من الهموم قط. أفضل العلم ما شاء الله يكون لهم فهو أفضل كل حاجة كويسة. أنت بقى ضاق عطر على المنبر وأسعدني الله بأم محمد خلاص روحت قلت انا دخلت البيت لقيت المسائل بتاعتي الخوايا وهي خلاص جاب والله يوسف لي هذا الامر يبقى في نعم ربنا نعمها لا يتطلب من الله الا ان يعرفها بتعرف ايه؟ من باب الاتحاد الدافع من الدافع من الدافع التي يتطلب من الدافع معدن الحسن الاسلام المرء تركوه ما لا يعلم ده معنى من حاله التربيه مهم جدا واخد بالك يبقى عدى ربنا انعم علينا غير النعم والنعم دي اصلا مخفيه ما حدش بيعرفها بعكس مثلا انت جيت من بره وجبت سياره تمشي لوحدك واخد بالك ده قبلك النعم ربنا عز وجل عليك واخد بالك لكن مثلا جبت اوضه نوم المصنع عندها واجهه بتتكلم الناس على ايه؟ في فرق بين النعم خطبها فرق النعم ايه؟ نقيب ولاد ابناء انت مثلا عندك عامل في بيتك مثلا حركه تحفيظ مرايا انت واربع نساء وعشرين عام واخد بالك انت حركه من بين اربع نساء ونساء قاعدين والعشرين عام قاعدين وانت بتربطهم بالقران او بالخاص ايه يا ابني صحيح ده هل تحكي الحيطان؟ ماشي يا شباب دخل ولا الحق طيب فانت جالس وعمال تشرح وعندك ما شاء الله ان هو يسمع لك مره واحده تطلع بقى مع الناس ما شاء الله الواد حمزه كذا وكذا وكذا الحلقه الثانيه الواد سكت العصا قال لك بطل الشغلانه دي طيب ليه؟ انتبهوا لما تطلع فيه يبقى في نعم عندي لا تظهر وفي اشياء ظهرت خلاص اللي بيظهر ده خلاص اللي هو ايه؟ لابد من ظهوره واخد بالك؟ اما الشيء الاصل فيه الخفاء فكان عمل ايه؟ واحده ربنا سبحانه وتعالى اسعدها بزوج صالح بياتيها من انفاض المحسود قاعد بقى في محترق النساء عامل زي المزارع واخد بالك؟ قال زوجي ابو زرع وقعد بقى تتكلم فيه وتسني فيه واحده قالت طيب اللي ما جوزش من حد انا صح ده في حاله متجوزين قال زي ما انا كنت نفسي واصل الحاله دي تبقى غير اخفاء النعم التي لا تتطلب معرفتها عن الغيب روى الامام الطبراني من حديث معاذ بن جبل بسند فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان عن معاذ بن جبل بسند فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود هتلاقي الأستاذ يبقى خلاص بقى خدها من الدليل الله يقول لكم تاني راجل وبرضه اخص مسائل تعدد الزوجات من كل ربنا سبحانه وتعالى رزقك زوجتين ولا حاجه وكويس مع بعض ياخد طبق واحد كل واحده تخاتم من اللي انت بتعمله ده مشهور مضطرين على ده فواحد منهم بقى كده هو الشيخ اللي تعدد قلت له كده وكده وكده انا عيد ابن محمد ما لهمش عايزين ما لهمش رضا بالنبي دخلت البيت ضربوك عنك اتنين بقى راجل انت سبب انت الذي تحدثت واحسدك القول الله يبارك فيكم معلش قبل ان تنتهوا الى هذا الامر ويشهد لهذا الحديث ما رواه الامام الطبراني في الاوسط عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لأهل النعم حسادا فاحذروهم. إن من باب إن لأهل النعم حسادا فاحذروهم. حكم العادة، حكم العادة، العادة هو الحسن، حكم شرع التوحيد. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله كلام عجيب، تقول الله حكم: ولو أتلف العادل شيئا ضمنه، لو أتلف العادل شيئا ضمنه، لو قتل فعليه القصاص أو الدية، إذا تكرر منه، إذا تكرر منه بحيث يصير عادة، يعني ايه؟ خلاص صارت العادة والاستخراج ان فلان ده اللي بيشوفه نهار يعني ربنا يرحمه شبه رمان، فخد بالك خلاص تقرر هذا منه، يبقى هذا عليه الضمان. ده الكلام ده انت لو في خلاف قبر العبادين او من سبقه. يقول: بحيث يكون يصير عادة وهو في ذلك كالساحر، الساحر عند من لا يقتله كفرا. قال الإمام ابن بطال عن بعض أهل العلم: كالساحر عند من لا يقتله كفرا، في قول أهل العلم أن الساحر مستتاب ولكن يضمن ما يفعل. قال ابن بطال عن بعض اهل العلم: ينبغي للامام، انتبهوا بقى كلام الامام، ينبغي للامام ابن بطال عن بعض اهل العلم: ينبغي للامام منع العائل اذا عرف بذلك، منع العائل اذا عرف بذلك من مداخله الناس، مداخلة الناس أي مشاركتهم، وأنه يلزمه بيته، يلزمه بيته، فإن كان فقيرا رزقه من بيت المال، فإن ضرره أشد من ضرر المأذون الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس. فإن ضرره ضرر على العالمين، على العالم، فإن ضرره أشد من ضرر المكذوب الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد ضررا من السوم الذي منع عمر، الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد ضررا من السوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. فبلك واحد أكل ثوم من النص الشرعي لا يشهد البسط. ليه الناس تأتى بالريح؟ تبعائم تهمون. وخبرك كذلك لما منع عمر المكذوب من أن يخالط الناس. طيب هنا من كذا بقى مش حد يكتبوا اسمعوا بس. نوادر من اخبار العائمين. قال الامام القرطبي قال الاصمعي: رايت رجلا عيونا سمع فقره دحن فاعجبه شخبه فقال: ايتهن هذه؟ يعني البقر اللي بتحن به. فقالوا: الفلانيه، لبقرات أخرى يورون عنها فهلكتها جميعا. لكن راح قال الإمام أبو العلي في الحلية وتنقل في زاد المعاد أن أبا عبد الله السائلي كان مجاب الدعوة وكان في سفر حدا أو غازيا وكان في نفقة ومعه رجل عائل وكانت ناقة أبي عبد الله فارية يعني ناقة كده ما تنزل فقيل له احفظها من العائل فقال ليس له عليها سبيل يعني اقول له خد بالك في عندنا واحد هنا عمره بخيش فخد بالك ده يقوم على قطر فابو عبد الله الثاني قال لك لا ما يضرش عليك فاخبر العالم قال له تغري الولد فتحين غيبه ابي عبد الله فجاء الى رحله فمضى الى النار فاضطربت وسقطت منه كان عندنا في القرية الصلاه كانت مش احسن فتوصل القريه بتروح واحد راح القريه معانا معروفه فواحد راكب من القريه فقير جدا ما يبلغ من عظام الدنيا شيء الا فلوس عظمها ولد معروف فمرض عليه قال له يا اخي قال له نعم قال له ما يحتاج غير ابو اشتراك كمل عنك قال له ابو اشتراك كمل عنك قال له مش مشي لسه يدور خفيف انت ما تعرفش روح ازاي ما لحقوش حتى يبقى هو كاسد الراجل عمل ايه؟ قال له انا مش مفتكر ما حكيتش غير قال له انا عملت حاجه بسيطه هي ضروسه كبيره بس ما كانتش بس عمل الامر طيب تعالى ايوه والله اخوان وقت مشي من اليوم على ظهره ورجع على اسمه وجاب تراب ومنع خيمه دخل اجنبي روح على حد حضر حد فيه واخد بالك فقط قال له طيب قال بعد شوية تروح تعمل فيها كده مسكوا فقط طيب وفي كتاب الحيوان قال أبو سعيد عبد الملك بن طويل كان عندما رجلا عيونا فجلس فسمع من وراء حائط صوت بول واحد يتلوى فقال إنك لشديد الشخر وخبرك فقال له إنك قال وانقطاع ظهري قالوا لا بأس أن يموت والله يموت أنا عارف أخبر الرواية بيقول فانحبس البول في الرجل حتى واخد بالك الشاهد إخواننا بارك الله فيكم أننا نواظب على الأذكار الشرعية الواردة مع الاعتقاد واليقين أن هذا كله